قال رحمه الله: وليس في الأفعال فعل يعرب، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب. هذا البيت تقدم معنا، لكن لا بأس أن يعاد لتقرير ما اشتمل عليه من الحكم. فالأصل في الأفعال هو البناء، خرج عن هذا الأصل الفعل المضارع، فإنه يعرب فيرفع بالضمة يضرب، وينصب بالفتح لن يضرب، ويجزم بالسكون لم يضرب. هذا إذا كان صحيح الآخر، فإن كان معتل الآخر فإنه يرفع بالضمة يسعى يرضى، وينصب بالفتح المقدرة، ضمة مقدرة فتح مقدرة، ويجزم بحذف حرف العلة لم يرضى لم يسعى لم يدعو. هذا إذا كان معتلا فإنه يرفع بالضمة المقدرة يرضى، وينصب بالفتح المقدرة لن يرضى، ويجزم بحذف حرف العلة لم يرضى لم يدعو لم يسعى. وأما إذا كان من الأفعال الخمسة وهي كل فعل تصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، يضرب تضربان يضربون تضربين، فإنه يرفع بثبوت النون وينصب يجزم بحذفها. هذا حكمه الإعرابي، حكم الفعل المضارع الإعرابي. فإن كان صحيح الآخر رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجزم بإيش؟ بالسكون. وإن كان معتل الظاهرة طبعا، يعني الفتحة الظاهرة والضمة الظاهرة، ويجزم بالسكون. وإن كان معتل الآخر فإنه يرفع بالضمة لكن المقدرة يرضى، وينصب بالفتحة أيضا المقدرة لن يرضى، ويجزم بحذف حرف العلة. وإن كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبات النون، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين يضربان أو يا أو الياء، ألف اثنين أو واو الجماعة يضربون، أو يا المخاطبة تضربين، فهذا رفعه بثبوت النون ونصبه وجزمه بحذفها. فتقول يضربان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. يضربون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والألف والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تضربين مرفوع وعلامة رفعه النون ثبوت النون، والياء ضمير متصل لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة، حكمه أنه يرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها. لم تقول لن يضربا لن يضربا لن يضربوا لن تضربي، وهكذا الجزم لم يضربا لم يضربوا لم تضربي، فيكون مجزوم علامة جزم حذف النون. وهذا الحكم الذي ذكره رحمه الله: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب، إنما يكون إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فإن اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على نون التوكيد، اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى وما له على الفتح أحسن، وإن اتصلت به نون النساء على السكون. فهذا الحكم إنما يكون، إن الحكم الذي ذكره من الإعراب للمضارع، إنما يكون إذا لم تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة. فإن اتصلت به إحدى النونين التوكيد أو النسوة فإنه يرجع إلى الأصل في الأفعال وهو البناء، فيبنى مع نون التوكيد الخفيفة والثقيلة عن الفتح، كما في قوله سبحانه وتعالى: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. من يعرب هذا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، نعم الواو عاطفة، اللام واقعة في جواب قسم، والله نعم، ينصرن فعل مضارع مبني عن الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، قلنا التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب. أحسنت بارك الله فيك. وأنت يا أسامة لنسفعا بالناصية. لا ما وقع في جواب قسم. فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الخفيفة. أحسنت. ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مصدق دير ونحن. طيب لنخرجنك يا شعيب من أرضنا. نعم لا مواقع في الجواب قسم. سنت فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة. سنت. ونون التوكيد لا محل لها حرف لا محل لها من إعراب، وقد اجتمعت في قوله ليسجنن وليكونن خفيفة وثقيلة في هذه الآية. ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فالأولى الثقيلة مبني معها الفعل على الفتح كما ترى، وكذلك الثانية الخفيفة وليكونن من الصاغرين. فهذا حكمه مع نون التوكيد يبنى عن الفتح، وكذلك أيضا حكمه يخرج عن الإعراب مع نون النسوة لكنه يبنى على السكون. عندك يا عمر ويرضينا ويرضينا ويرضينا بما آتيتهن. تفضل. فعل مضارع. سنت. طيب يرضينا نعم مبني على السكون الصالب والنسوه. النسوه ضمير متصل في محل رفع فاعل، مو حرف، هذا ضمير حرف التوكيد. اما هذه اسم ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فعل مضارع. نعم مبني على السكون. طيب حني رفع فعل لم حني نائب فعل. هذا ذلك أدنى أن يعرفنا محني رفع نائب فعل فلا يؤدين. طيب يؤدين فعل مضارع مبني على السكون صانه من النسوة، ومن النسوة محني رفع نائب فعل لأن الفعل مغير الصيغة. أحسنته. وأنت يا أسامة خرج لنا الأفعال التي هي هنا مبنية على السكون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية. هذا ايش الفعل الان مبني على اي شيء؟ مبني على اي شيء؟ اتصاله. كلها الافعال التي في المجادله مبنيه على السكون، اتصالها بنون النسوه. افعال كثيره ذكرت في هذه الايه وكلها مبنيه على السكون. احسنت. ولا ياتينا ببهتان يفترينه، ايضا يفترينه في شاهد بين ايديهن وارجلهن. ولا يعصينك أيضا شاهد فيه. ولا يعصينك مبني على السكون اتصاله بنون النسوة. حاصل هذه الآية انتظمت على أفعال كثيرة. آية المجادلة انتظمت على أفعال كثيرة فيها الفعل مبني على السكون اتصاله بنون النسوة. طيب انتهينا من هذا الذي أردنا زيادة عليه فقط. ما معنى المستعلي والتمثال فيه وليس من الأفعال فعل ذاك متقدم البيت وقد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي أي المرتفع المستعلي. نعم أي المرتفع، فهو ارتفع على أخويه بالإعراب فهو مستعلي، إذن الإعراب شرف له فهو مستعلي باعتبار ارتفاعه على الماضي والأمر بالإعراب. قال رحمه الله والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرفا مضارعة وسمتها الحاولها نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت تقدم معكم أن الفعل المضارع يعرف أو من علاماته أنه تكون في أوله إحدى الزوائد الأربع التي تقدم بيانها: الهمزة والتاء والنون والياء، ولكل واحد من هذه الزوائد معنى مع المضارع كما تقدم بيانه. وذكر هنا رحمه الله تعالى هذه الحروف المتابعة التي أتبعت بغيرها، جاء هي تقدمت متقدمة يعني جاء بعدها غيرها، فقوله المتابعة المتقدمة التي تابعها غيرها بعد ذلك جاء بعدها، فهي مصدرة للفعل، مصدرة للفعل، صدرت الفعل، فهي إذن متابعة باعتبار أن غيرها تابعها فهي متابعة. فهذه الأحرف التي تقدم بيانها وأنها تتصدر الفعل المضارع وتكون في أوله، هذه تسمى بأحرف المضارعة، والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، والمضارعة هي المشابهة، المضارعة هي المشابهة. فهذه الأحرف الأربعة المتقدمة المتابعة بغيرها تسمى عندهم بأحرف المضارعة أي المشابهة، ومعناه بالفتح، وإلا يجوز الكسر المضارعة، لكن هنا على الفتح أحرف المضارعة أي المشابهة، أي الأحرف التي هي سبب في المشابهة، فعلى الفتح يكون المعنى مسميات أحرف المضارعة أي الأحرف التي هي سبب في المضارعة أي المشابهة، وأما على الكسر المضارعة أي الأحرف التي تزاد في الكلمة المشابهة للإسم، فإذا كسرت أحرف المضارعة أي الأحرف التي تزاد في الكلمة المشابهة للإسم، المشابهة للإسم، فهي تزاد في الفعل المضارع الذي هو يشابه الاسم الإعراب، وسبب إعرابها أنه شابه الاسم. وأما على الفتح فالمعنى كما سمعت الأحرف التي هي سبب المشابهة، لكن هذا لا يعنينا الآن، يعنينا أننا نعلم أن هذه الأحرف الأربعة هي تسمى بأحرف إيش؟ المشابهة المضارعة. ما معنى المضارعة؟ المشابهة. ما هي أحرف المضارعة هذه يا محمد؟ نعم، مجموعة في نأيت أنيت، أحسنت. ثم نظمها رحمه الله في هذا، قال: وسمطها الحاوي لها نأيت، فاسمعوا عن القول كما وعيت، أي عن القول الذي وعيته أنا حتى تستفيد. فهو لا شك أنه قد وعى القول إمام رحمه الله تعالى وصنف هذا الكتاب عن وعي، فهو يريد من الطالب أن يعي القول الذي وعاه حتى يستفيد ويكون مثل من ألقى الكلام عليه في وعيه له. فاسمعوا عن القول كما وعيت، وهذا الذي ينبغي أن الشخص يسمع وينصت ويحفظ ويعي القول هذا الذي ألقاه عليه المدرس. فهذه الأحرف الأربعة من باب التقريب والتسهيل على الطالب حتى لا يعني يحصل له شمشقة في حفظها، الهمزة الياء النون التاء يحفظها بكل سهولة تسهيلا عليه. قال الناظم: وصمتها الحاوي لها نأيت، إذا نسيتها قل هي مجموعة في نأيت، ثم فصلها، ثم فصلها بعد ذلك. هذا من باب تقريب العلم وتسهيل العلم، فإنهم يجمعون بعض الأمور في يعني بعض الأشياء المتفرقة يجمعونها في كلمة كما تقدم معكم في ردحة، فإنها جمعت أعمال اليوم العاشر على الترتيب، جمعت أعمال اليوم العاشر على الترتيب: رذح، رمي، ذبح، حلق، وهذا من هذا الباب. نأيت جمعت الأحرف التي تصدر الفعل المضارع: النون، الهمزة، الياء، التاء، فهذا فيه تسهيل للطالب وتقريب له ودفع المشقة عنه، ربما يشق عليه ترتيب هذه الأشياء أو حفظ مثل هذه الأشياء فتجمع له فيما ذكر الكلمات. وقوله وصمتها أي أصل الصمت، هنا قال الخيط الذي تنضم فيه الخرزات، فمعنى وصمتها أي الخيط الذي تنضم فيه، وهنا بمعنى الكلمة التي تنضم فيها، فالصمت أصله الخيط تنضم فيه بعض الخرزات، ينضمها بعض الناس مثل هؤلاء الذين يفعلون السبحة، فتجدهم ينضمون هذه الخرزات إيش فيها، يأتون بخيط وينضمون هذه الخرزات فيه، يضمونها خرزة إلى خرزة إلى آخر ذلك. وهذا هنا كذلك، وصمتها الذي الحاوي لها نأيته، أي الذي يجمعها كالخيط لها، الذي يجمعها كالخيط لها هي هذه الكلمة، كما يجمع الخيط الخرز، هذه أيضا كلمة تجمع هذه الأحرف المتفرقة وهي الهمزة والنون والياء والتاء. فالصمت في الأصل هو الخيط الذي يجمع فيه الخرزات، ينضم أو تنضم فيه الخرزات، أي تجمع فيه الخرزات. فشبه الناظم اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات المنتظمة في خيط واحد كما قال الشارح هنا. قال: وعن قول، أي احفظه حفظا كحفظي، وعن قول كما وعيته، وليس المقصود حفظا مجردا، حفظ مع فهم، وعن قول، ولذلك قال وعي، لم يقل احفظ القول، وإنما قال وعن قول، أي احفظه مع وعي له وفهم له وإدراك. فالحاصل هذا البيت فيه ما سمعت من ما تقدم معنا، وهو أن الهمزة والنون والياء والتاء تصد علامة الفعل المضارع. هذه الأحرف التي هي علامة الفعل المضارع تسمى بأحرف المضارعة، أي أحرف المشابهة. وهذه الأحرف التي تسمى بأحرف المضارعة ما هي؟ جمعها لك الناظم في هذه الكلمة تسهيلا لك، قال يجمعها هذا: وسمتها الحاوي لها نائته. وهذا تمهيد لما سيأتي من الحكم، هذا الذي ذكره من البيتين تمهيد لما سيأتي من حكم هذه الأحرف، هل تفتح أو تضم، هذه الأحرف التي تصدر فعل المضارع. فقال رحمه الله: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منها تفتتح، ولا تبل أخف، طيب، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي، ويستجيش تارة ويلتجي. طيب، تقدم معكم أحرف المضارعة وما تجمعها من الكلمات، فلما فرغ من تمييزه أخذ رحمه الله في بيان حكم هذه الأحرف التي سلف الكلام عليها، فذكر أن هذه الأحرف، الأحرف الأربعة، أحرف المضارعة تضم إذا كان أصل المضارع رباعيا، إذا كان أصل المضارع رباعيا، وأصل المضارع كما تقدم معكم الماضي، فإذا كان أصل المضارع فعل ماض رباعي، فعلا ماضيا رباعيا، فإن أحرف المضارعة من الكلمة هذه تضم. عندنا أقبل، أقبل فعل ماض ليس كذلك، وهو أصل المضارع، فالماضي كيف سنقول فيه في أحرف المضارعة؟ سنقول أقبل ونقبل ويقبل وتقبل، أقبل أقبل أقبل أنا، ونقبل ويقبل وتقبل. وهكذا أيضا مثل يجيب من أجابة، أجابة أصل الفعل المضارع أليس كذلك، فكيف سنصنع في أحرف المضارع إذا أخذناه من أجابة الرباعي؟ سنضم أحرف المضارع، هذا حكمها. فإذا كان أصل الفعل المضارع رباعيا وهو الماضي، إذا كان أصل الفعل المضارع رباعيا وهو الماضي أصله، فإن أحرف المضارعة المتقدمة تضم، فتقول أجاب أجيب ويجيب ونجيب وتجيب، ليس كذلك؟ أيضا إيش أيضا من هذا الباب؟ أمارة، أحسنت، أمارة يمير نمير، وأيضا كذلك إيش؟ تمير، وما ذكره هنا لكن لا بأس، إذا كان من هذا لا بأس، أما إذا كان من مارة فما يكون على الفتح كما سيأتي معنا. ومثل دحرج، دحرج كيف ستقول في الماضي المصدر بأحرف المضارعة؟ ودحرج، يدحرج، ندحرج، تدحرج، هكذا ستقول في هذا الفعل. وأهاب، أهاب زيدا، أنا أهاب زيدا، كيف ستقول؟ أهاب هذا الماضي الأصل، أهيب ونهيب ونهيب ويهيب، أحسنت، وهكذا ما كان من هذا الباب. أيضا ما ضربناه لكم أقبله. فالحاصل في البيت الأول أن الفعل المضارع المصدر بحرف من أحرف المضارع المتقدمة، هذه أحرف المضارع حكمها، حكمها إن كان أصل هذا الفعل المضارع ماضيا رباعيا فإنها تضم، إن كان أصل هذا الفعل المضارع ماضيا رباعيا فإنها تضم. أقبل تقول أقبل، يقبل نقبل تقبل، أجاب أجيب نجيب تجيب يجيب، وهكذا أيضا أعطى تقول إيش؟ أعطي نعطي يعطي تعطي، وما عدا ذلك من هذا الباب، قس على هذا الذي ذكرناه لك. وهذا من باب الصرف وليس من باب النحو الأصل، وإنما هو من علم الصرف معرفة أوائل الكلمات وأوساط ووسط الكلمات، هذا خاص بفن الصرف، لكن تعرض له النحاة باعتبار أنهم ذكروا أحرف المضارعة فأبانوا حكمها، أبانوا حكمها من حيث الضم والفتح. طيب، هذا فيما كان أصله رباعيا كما قال: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. طيب، إذا كان أصل المضارع غير رباعي فقال وما سواه فهي منه تفتتح. إذا كان أصل المضارع ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، رباعي قد تقدم الكلام عليه، إذا كان أصل المضارع ثلاثيا مثل ضرب، إيش تقول فيه؟ ضرب، هذا أصل المضارع يضرب، كيف سنفعل يا مالك؟ سنفتح حرف المضارعة. إذا كان أصل المضارع ثلاثيا فعل الماضي أو خماسيا أو سداسيا فإنك تفتح حرف المضارعة فتقول ضرب يضرب أضرب، لا ضرب يضرب أضرب نضرب، إيش تضرب تفتحه، وهكذا أخذ يأخذ أخذ أخذ، وأيضا كذلك نأخذ يأخذ إلى آخره، وهذا كثير فيه، ثلاثي هو الأكثر من فعل مضارع. وأيضا إذا كان فعله خماسيا مثل انطلق، هذا خماسي ليس كذلك، كيف ستقول فيه؟ ينطلق أنطلق ننطلق تنطلق إلى آخره، واضح. وإذا كان سداسيا مثل استخرج استقبل، كيف ستقول؟ يستخرج أستخرج نستخرج تستخرج، واضح. وأيضا ما مثل له هنا بقوله يستجيش ويلتجئ، فإن يستجيش أصله إيش؟ استجاشة، وليس كذلك، فهو كم سيكون هذا استجاشة؟ سداسيا. فكيف تفعل في حرف المضارعة منه؟ تفتح، حسنت. فالحاصل من هذه القاعدة خلاصة الكلام هذا الذي أراده المصنف رحمه الله بيان حكم أحرف المضارعة، فإن حكمها إن كان ماضي هذا المضارع المفتتح بها رباعيا فإنها تضم، وإن كان غير رباعي ثلاثي خماسي سداسي فإنها تفتح. هذا واضح، هذا هو المقصود من هذا البيت. ولا تبل أخف وزنا أم رجح، أي كثرت أحرفها أم غلت، فلا تبالي. فقوله ولا تبل أخف وزنا تقول أي قلت حروفه بأن كان ثلاثيا أو رجح أي كثرت أحرفه، الذي يريد أن يوضح هذه العبارة. لا تبل معنى لا تبالي. فقوله ولا تبل أخف وزنا أي قلت حروفه بأن كان ثلاثيا وما سواه، لا تبل ما سوى الرباعي، قلت حروفه هذا الذي سوى الرباعي كان ثلاثيا أو أكثر من ذلك كان إيش خماسيا أو سداسيا، لا تبالي افتحه ولا تبالي. ولا تبل أخف وزنا أي قلت حروفه بأن كان ثلاثيا أو رجح أي كثرت أحرفه. خف وزنا أم رجح معنى أخف أي قلت حروفه بأن كان ثلاثيا، ومعنى رجح أي كثرت أحرفه بأن كان خماسيا أو سداسيا، كيستجيش واستخرج واستقبل، هذه سداسية. عندما نسأل وإذا كان يا عبد الرزاق سباعيا كيف نصنع فيه؟ إذا كان الماضي سباعيا كيف نصنع فيه؟ أحسنت، الفعل لا يصل بالزيادة إلا إلى أحرف، إلى ستة أحرف فقط، ما فيه سباعي. أحسنت، بارك الله فيك. انتهينا من درسنا، كأنكم تريدين تقولون زد زد وليك في هذا. استفدنا الحاصل أننا استفدنا أشياء اليوم تعلق بالمضارع. الأمر الأول الذي استفدناه إعراب المضارع، وأنه استثنى من بناء الأفعال فهو الوحيد معرب، وهذا إعرابه ليس عن الإطلاق، وإنما مقيد بما إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. ثم استفدنا فائدة أخرى تتعلق بأحرف المضارعة، فمن أحرف المتقدمة التي تتصدر الفعل المضارع استفدنا أنها تسمى بأحرف المضارعة، وأيضا من باب التسهيل جمعها لنا، من باب الفائدة والتسهيل جمعها لنا الناظم في كلمة تسهيلا علينا، فهي كلمة نأيت ت تجمع هذه الأحرف. واستفدنا أيضا حكم أحرف المضارعة بعد أن ذكر ما يتميز به عن أخويه، بيّن حكم أحرف المضارعة وخلاصة حكمها إن كان أصل المضارع رباعيا، إن كان أصل المضارع رباعيا وهو الماضي فإن أحرف المضارعة تضم، وإن كان أصل المضارع ثلاثيا أو سداسيا أو خماسيا فإن أحرف المضارعة تفتح. فقال وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل، أي لا تبالي، أخف وزرا أم رجح، ما سوى الرباعي لا تبالي بفتحه، خف وزرا أي قلت حروفه أو رجح أو كثرت حروفه لا تبالي بهذا، افتحه ولا عليك. قال مثاله يذهب زيد ويجي، هذا في إيش الآن؟ هذا مضارعه إيش؟ يذهب زيد ويجي ثلاثي، أحسنت. ويستجيش تارة ويلتجي، هذا مضارعه ماضيه سداسي. والخماسي ما مثل له مثاله؟ انطلق، فتقول انطلق ينطلق ننطلق تنطلق، أحسنت. فالخماسي ماضي الخماسي أو قص ماضي، نعم ماضي الفعل الذي هو على خمسة أحرف ما سمعته، يعني ماضي المضارع. ما إعراب تارة؟ ويستجيش تارة ويلتجي، الظرف، قيل ظرف وقيل مفعول مطلق، دائما منصوبة تارة، منصوبة على الظرفية في وقت من الأوقات أو على المفعول المطلق، تارة كذا في وقت كذا وفي وقت آخر كذا، مرة كذا ومرة كذا، قيل ظرف وقيل مفعول مطلق، وهي دائما تلازم النصب. ما شاء الله، أحسنتم، استفدنا خيرا كثيرا، نكتفي بهذا الذي استفدناه.